بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. بسم الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي وفق من أراد به خيرا للتفقه في الدين، وهدى بفضله من شاء إلى سبيل المهتدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العبد الصقير الجاني، عبد الغني الغنيمي الميداني، أو عبد الغني الغنيمي الميداني، غفر الله تعالى له ولوالديه ومشايخه ومن له حق عليه. آمين. إن الكتاب المبارك للإمام القدوري قد شاعت بركته حتى صارت كالعلم الضروري، ولذا عكفت الطلبة على تفهمه وتفهيمه، وازدحموا على تعلمه وتعليمه، وكنت ممن عكف عليه الأيام الكثيرة ودأب التردد إليه حتى أسر إليه ضميره، فرأيت بعض جواهره من فاعل دأب يتحدث وكنت ممن عكف عليه ودأب التردد، معطوف دأب على عكف، ودأب التردد عليه حتى أسر إليه ضميره، فرأيت، يتحدث عن نفسه الشيخ، بعض جواهره قد خفيت في معادنها، وبعض لطائفه قد استترت في مكامنها، وكان كثيرا ما يخطر لي أن أتطفل عليه بجمع بعض عبارات تكون كالشرح إليه لتفصيل مجمله وتقييد مطلقه وإيضاح معانيه على وجه التوسط مع الإيضاح، بحيث يكون معينا لمعانيه. الكتاب القدوري المتن عليه شروح غير شرح الشيخ الغنيمي غير اللباب، يعني من أشهر شروحه غير اللباب شرح الجوهرة الشيخ الحدادي. نعم، الشيخ الحدادي شرح القدوري شرحين، شرح كبير سماه السراج، نعم، وشرح اختصر منه شرح سماه الجوهرة النيرة. والجوهرة النيرة أنا حققت الكتاب والآن موجود عندي وجاهز للطباعة، أسأل الله عز وجل أن يهيئ يعني فقط أن نطبع الكتاب الجوهرة النيرة للشيخ الحدادي. والشيخ الغنيمي الميداني أخذ كثيرا من كتاب الجوهرة، وسنجد أثناء قراءة الدرس يقول لك كتب الكتاب، نجد أن الشيخ الغنيمي كثيرا ما يعزو إلى الجوهرة، يقول انتهى جوهرة، ويقصد ذلك شرح الإمام الحدادي على المتن القدوري. في الشرح الجوهرة كتاب معتمد، يعني الشيخ ابن عابدين كثيرا ما ينقل عنه في كتاب في حاشيته حاشية ابن عابدين. المهم، قال وإيضاحي: إلا أنه كان يمنعني أني لست من أهل هذا الشأن وقصير الباع في هذا الميدان، ثم جرأني على اقتحام هذا المقام رجاء الانتساب للخدمة لذلك الإمام، تشبثا بأذيال بركته وتيمنا بخدمته، فاستخرت الله تعالى وجمعت من كلامهم، يعني من كلام الفقهاء والأئمة المتقدمين، ما يدل على مقصودهم ومرامهم، مع زيادة ما يغلب على الظن أنه يحتاج إليه، وتحري ما هو المعتمد والفتوى عليه، وضم ما جمعه العلامة قاسم في كتابه التصحيح من اختيارات الأئمة لما هو الراجح والصحيح، العلامة قاسم له كتاب اسمه التصفية. فمعلوم لديكم أن في كثير من المسائل الفقه الحنفي عندنا فيها أكثر من قول، يعني قد يختلف الإمام مع صاحبيه، وقد يتفق في مسألة، وقد يختلف الإمام زفر مع الأئمة الثلاثة، في يعني قد نجد في المسألة الواحدة أكثر من قول. ما هو المعتمد؟ ما هو الراجح من هذه الأقوال؟ العلامة قاسم ألف كتابا سماه التصحيح، نص في المسائل التي فيها خلاف، نص فيها على القول المعتمد عند جمهور الفقهاء. قال: ولا الآل جهدا في التهذيب والتحرير وتحري ما هو الأظهر والأوضح في التعبير، وسميته اللباب في شرح الكتاب. المراد بالكتاب طبعا مثل القدوري. قال: لأنه المعني عند إطلاق الأصحاب، يعني إذا قرأت أنت في كتب الفقهاء قولهم وقال في الكتاب، يعني الشيء الإمام القدوري، هذا المتن الذي نحن نقرأ الآن شرحه. كلمة الكتاب إذا أطلقت في اللغة العربية المراد بها كتاب سيبويه في النحو، وإذا أطلق كلمة الكتاب في التفسير يعني القرآن الكريم. أما بالنسبة للفقه فالمراد بها في الفقه الحنفي طبعا المراد بها متن القدوري. قال: لأنه المعني عند إطلاق الأصحاب، ويسأل الله تعالى أن يتقبله بفضله ويديم به النفع تبعا لأصله. هل هم كمان من باب الفائدة، من باب الفائدة متن القدوري، متن القدوري المتن، هذا المتن كل ما جاء من متون من الفقه الحنفي كل من ألف بعده هو عالة على هذا المتن، كلهم أخذوا منه، منهم من اختصره، منهم من زاد عليه إلى غير ذلك. فكان في الواقع كتاب القدوري كتابا مقبولا، يعني موفقا كان صاحبه. قال: أن يجعله خالصا. نعم تمام. وإذا أطلق في التفسير يراد به القرآن الكريم، كلمة الكتاب يراد بها القرآن الكريم. أما بالنسبة عندنا عند الحنفية إذا أطلق الكتاب يراد به متن القدوري. قال: أسأل الله تعالى أن يتقبله بفضله ويديم به النفع تبعا لأصله، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وموجبا للفوز بجنات النعيم، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جليل. وقد ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب المكرم، يعني القرآن الكريم، أول كلمة في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بالكتاب المكرم والنبي المعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في الحديث الصحيحة كان إذا أرسل كتابا أي كتاب إلى أي ملك من الملوك أو عظيم العظماء كان يبتدئ كتبه ورسائله بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا كذلك الحديث معروف لديكم قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجزم. فالسنة كما نص على ذلك العلماء أي أمر له اهتمام حال يهتم لها شرعا ينبغي أن تبتدى بالبسملة. قال: ورجاء حصول البركة بكتابه بدوام الانتفاع به فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. الله. كتاب الطهارة. الطهارة لغة النظافة، وشرعا النظافة عن النجاسة، حقيقية كانت وهي الخبث، أو حكمية وهي الحدث. أول شيء الطهارة هي مصدر، الطهارة مصدر، طهرة بالفتح وبالضم، تقول طهرة وتقول طهرة. فالطهارة الطهارة هي، لا هذا الكلمة الطهارة مصدر، بمصدر طهر بفتح الهاء وبضمها، تقول طهر وطهرة. والصحيح أنها بفتح الهاء، ولكن المشهور المتداول الجاري على الألسنة الضم، تقول طهرة. على كل لا فرق، ولكن لا بد من العلم أن الأصفح هو بفتح الهاء. قال الطهارة لغة النظافة، بمعنى النظافة يعني النظافة عن الأدناس، حسية كانت أو معنوية كالعيوب والذنوب، يعني عم تسمى هذه طهارة اللغة، وتسمى النظافة عنها تسمى في اللغة طهارة. ولما كانت الطهارة لغة بمعنى النظافة ماذا فعل الشيخ؟ قال كتاب الطهارة أفردها. أما غيره، غير الشيخ القدوري وغير الشيخ الغنيمي، قال كتاب الطهارات. فمن جمع فقال كتاب الطهارات نظر لأنواعها. هل عندنا طهارة الوضوء، طهارة الغسل، الطهارة من النجاسة، فهي أنواع، لذلك كتب قال كتاب الطهارات. فمن جمع فقال كتاب الطهارات نظر لأنواعها، ومن أفرد نظر إلى معناها الأصلي وهي أنها بمعنى النظافة. ومعنى النظافة يشمل الأنواع الثلاثة للطهارة. قال وشرعا النظافة عن النجاسة حقيقية، يعني كانت النجاسة وهي الخبث، أو حكمية وهي الحدث. الخبث في الأصل معناه شرعا هو كل عين مستقذرة، كل عين مستقذرة شرعا هي تسمى خبثا. يشمل ذلك ما له تعلق بالصلاة كالثياب والمكان، ويشمل ذلك ما لا تعلق له بالصلاة كالآنية والأطعمة. إذا وجد عليها عين مستقذرة يجب علينا شرعا أن نزيلها. فإذا الطهارة شرعا لا تتعلق فقط بما له علاقة وارتباط بالصلاة، بل يرتبط وتعلق بكل ما هو يحيط بالإنسان، لأن الخبث أصلا معناه عين مستقذرة شرعا. النظافة عن النجاسة حقيقية كانت وهي الخبث، أو حكمية وهي الحدث. ما هو الحدث؟ الحدث وصف شرعي يحل في الأعضاء يزيل الطهارة. وصف شرعي، هذا إيش يعني؟ ماذا تعني كلمة وصف شرعي؟ يعني معنى من المعاني معتبر شرعا. هذا المعنى بمجرد ما حل في الأعضاء يرفع ويزيل الطهارة. فرفع هذا الوصف يسمى في الشرع طهارة. قال وتنقسم، يعني الطهارة بالاعتبار الثاني، يعني باعتبار كونها حدثا، إلى الكبرى، إلى الطهارة الكبرى، واسمها الخاص الغسل، والموجب له الحدث الأكبر، وإلى الصغرى، يعني إلى الطهارة الصغرى، واسمها الخاص الوضوء، والموجب له الحدث الأصغر. وبقي نوع آخر وهو التيمم، فإنه طهارة حكمية يخلفهما معا، ويخلف كلا منهما منفردا عن الآخر. يعني قد يكون الإنسان مثلا جنبا، يكون جنبا، فإذا ما أجنب يتيمم للجنابة، وقد يكون جنبا وقد أحدث، يعني غير متوضئ، جنبا وكان نائما، قد ينام الإنسان قاعدا، قد ينام قاعدا فيستيقظ، يعني يكون متوضئا ينام قاعدا فيستيقظ وهو على جنابه، هذا ليس عليه وضوء وإنما عليه الاغتسال فقط، فيتيمم بنية رفع الحدث الأكبر. أما لو كان نائما مستلقيا فبنومه انتقض وضوءه ثم احتلم فانتقض وضوءه، يعني انتقض حضر معه الحدث الأصغر والحدث الأكبر، فيتيمم فيرفع الحدثين معا. هذا معنى قوله طهارة حكمية يخلفهما معا ويخلف كلا منهما منفردا عن الآخر. قال وقدمت العبادات على غيرها اهتماما بها. معلومة بين طبعا بمجرد ما نوى رفع الحدث الأكبر ارتفع ضمن الحدث الأصغر، ولكن هو الآن محدث إذا كان نام وكان قائدا، يعني نام متمكنا وكان قد على طهارة، ما الذي انتقض منه؟ الحدث الأكبر، الحدث الأكبر فقط هو الذي انتقض. أما لو نوى رفع الحدث الأكبر فقط، هو معلوم لدينا سابقا أنه لو اغتسل ولم ينوي شيئا، أن النية عندنا ما حكمها سنة، لو أنه اغتسل ولم ينوي فيرتفع كلا الحدثين. قال وقدمت العبادات على غيرها اهتماما بها. معلوم لدينا أنه عندنا كتاب الطهارة، كتاب الصيام، كتاب الزكاة، كتاب الحج، كتاب النكاح، كتاب البيوع، كتاب الرهن، كتاب الديات، كتب الطهارة، كتب الفقه كثيرة جدا. لما الشيخ وغيره من العلماء قدموا أول كتاب جعلوه في مؤلفاتهم كتاب الطهارة؟ لما فعلوا ذلك؟ قال اهتماما بها، لأن الجن والإنس لم تخلق إلا لها. قال الباري تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمهمة الأساسية من خلق الجن والإنس إقامة عبوديتهم لله عز وجل. قال وقدمت الصلاة من بينها، من بين العبادات. ليه؟ لأنها عمادها. جاء في الحديث وإن كان ضعيفا الصلاة عماد الدين، الصلاة عماد الدين، فقدمت الصلاة على غيرها من العبادات. يعني أول تجد الفقهاء يذكرون كتاب الصلاة قبل كتاب الصيام قبل كتاب الزكاة. ليه؟ لأن الصلاة عماد العبادات. وقدمت الطهارة عليها، قدمت الطهارة على الصلاة. أول كتاب يذكره الفقهاء كتاب الطهارة. ليه؟ قال لأنها مفتاحها، لأن الطهارة مفتاح الصلاة. وما كان مفتاحا لشيء وشرطا له فهو مقدم عليه طبعا، فيقدم وضعا، يعني يقدم وضعا إيش؟ يعني تصنيفا وكتابة وحديثا وشرحا. أنا إذا أردت أن أعلم إنسانا ما جاهلا الصلاة، إنسان أسلم حديثا، أعلمه الصلاة، قبل أن أعلمه الصلاة لا ينبغي علي أن أعلمه الطهارة، لأن الطهارة شرط للصلاة ومفتاح للصلاة، فهي مقدمة طبعا، فينبغي أن تقدم وضعا. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فالطهارة هي مفتاح الصلاة وشرط لها، لذا قدمت في الذكر على أحكام الصلاة. قال وقدمت طهارة الوضوء لكثرة تكرارها. لما لم يبدأ بطهارة الغسل؟ قال لأن الوضوء يتكرر أكثر من تكرار الغسل، فالحاجة إلى البحث عن أحكامه أكثر من الحاجة عن بحث أحكام الغسل. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. افتتح رحمه الله تعالى كتابه بآية من القرآن على وجه البرهان استنزالا لبركته، لبركة القرآن، وتيمنا بتلاوته، وإلا فذكر الدليل خصوصا على وجه التقديم ليس من عادته، يعني الأصل ليس من عادة الفقهاء أن يذكروا الدليل أولا ثم الحكم، الأصل أنهم يذكرون الحكم أولا ثم بعد ذلك يذكرون الدليل. فالشيخ القدوري رحمه الله تعالى بدأ بالنص القرآني بالدليل تيمنا بتلاوة وقراءة القرآن. قال ففرض الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة، يعني الوجه واليدين والرجلين. قال وسماها ثلاثة وهي خمسة، لأن اليدين والرجلين جعلا في الحكم بمنزلة عضوين كما في الآية جوهرة، لأن اليدين والرجلين جعلا في الحكم بمنزلة عضوين كما في الآية، الكلام واضح. قال ومسح، واضح الكلام، ومسح الرأس بهذا النص هداية، هداية ليس الهداية، كتاب هداية المغناني. هل إذا تفرض الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس، إيش يعني بهذا النص؟ يعني هذه أركان الوضوء التي ذكرها الشيخ إنما هي ثابتة بهذا النص. أي نص؟ قوله تعالى المتقدم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال والفرض لغة التقدير، فقد فرض الحاكم كذا، نعم يمكن أن تكون بمعنى حكم، يمكن أن تكون بمعنى قدر، يأتي الفرض بمعنى التقدير بمعنى الحكم، فهنا الفرض لغة معناه التقدير، وشرعا لا يختلف، يختلف المعنى، ولكن بالمعنى اللغوي الفرض قد يأتي بمعنى الحكم وتأتي بمعنى قدر، تمام، ويفهم المعنى من السياق. قول مثلا فرض الله علينا الصلاة أربع ركعات، يعني قدر لنا الصلاة لأربع ركعات، من التقدير، من بيان القدر، من بيان القدر الكمية، يعني من بيان القدر الكمية، فالفرض التقدير بيان الكمية المقدار، وبحيث قال وشرعا ما ثبت لزومه بدليل قطعي لا شبهة فيه. أيوة تمام، ما ثبت لزومه بدليل قطعي، الأدلة عندنا قد تكون أدلة قطعية وقد تكون قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، قد تكون قطعية الدلالة ظنية الثبوت، قد تكون ظنية الثبوت ظنية الدلالة، فكل دليل، كل دليل إذا كان قطعية الدليل، إذا كان قطعية الثبوت قطعية الدلالة يثبت فيه به الفرض، قطعية الدلالة قطعية الثبوت، يعني قطعية الثبوت يعني متواتر كالقرآن والسنة المتواترة، هذا يسمى إيش؟ قطعي الثبوت. بعد أن كان قطعي الثبوت قد يكون معناه غير واضح فيكون ظني الدلالة، يعني معناه يحتاج إلى اجتهاد وإلى استنباط، كما في قوله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم، هذا قطعي الثبوت ولكنه ظني الدلالة. إيش يعني ظني الدلالة؟ ماذا نمسح؟ نمسح جميع الرأس أم نمسح جزء من الرأس أم يكتفي أن نمسح شعر أو شعرتين؟ فهو من حيث أصل المسح ثابت بنص قطعي الثبوت، ولكن من حيث المقدار هو ظني الدلالة، لذلك من أنكر فرض المسح فقد كفر، لأنه أنكر ما هو ثابت بدليل قطعي الثبوت، ومن أنكر المقدار لا يكفر. ليه؟ لأنه ثابت عن طريق الظن، عن طريق الاجتهاد. فأبو حنيفة رحمه الله قال يجب مسح ربع الرأس، والشافعي قال يكتفى بثلاث شعرات، الإمام مالك قال يمسح جميع الرأس، الفرض أن نمسح جميع الرأس. فإذا يختلف الحكم من حيث ثبوت الدليل، والفرائض والأركان لا تثبت إلا بالأدلة قطعية الدلالة، قطعية الثبوت قطعية الدلالة. فقال شرعا الفرض شرعا هو ما ثبت لزومه بدليل قطعي لا شبهة فيه، فلما قال لا شبهة فيه أراد بذلك إيش المعنى؟ قطعي الدلالة. أحسن. كأصل الغسل، شو قال؟ كأصل الغسل، أصل الغسل نعم ثابت بقطعي الثبوت وقطعي الدلالة أننا نحتاج إلى المسح، ولكن من حيث المقدار هو ظني الثبوت لأنه مبني على الاجتهاد. أما معنى المسح نحن مأمورون بالمسح. قال كأصل الغسل والمسح، يعني وأصل المسح في أعضاء الوضوء. نعم. كل منهما من الغسل والمسح ثابت بنص القرآن، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية. قال وهو الفرض علما، يعني ما ثبت لزومه بدليل قطعي لا شبهة فيه، هو المسمى عند العلماء، هو المسمى عند العلماء بالفرض علما وعملا. إيش يعني علما؟ يعني يلزم المكلف أن يعتقده فيكفر منكره، وعملا يعني يلزم المكلف أن يعمل به فيأثم بتركه. لذلك العلماء قالوا فرض نوعان، فرض علما وعملا، ويسمى قال الفرض القطعي، ويسمى هذا الفرض القطعي. وعندنا الفرض الآخر الفرض الاجتهادي، وسيتكلم عنه بعد قليل الشيخ. إذا وهو الفرض علما وعملا ويسمى الفرض القطعية، ومنه قول المصنف ففرض الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس. وكثيرا ما يطلق الفرض على ما يفوت الجواز بفوته، يعني على ما يفوت الصحة، الجواز هنا المراد به الصحة. كثيرا ما يطلق الفرض على ما تفوت الصحة بفوته، قال كغسل ومسح مقدار معين فيها، وهو الفرض عملا لا علما. إيش يعني الفرض عملا؟ يعني يلزم فعله، يلزم المكلف أن يفعله ويأثم بتركه. لا علما أي لا يكفر منكره، ويسمى الفرض الاجتهادي. ومنه من الفروض الاجتهادية قوله قول المؤلف والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية، مقدار الناصية، فهذا فرض اجتهادي وليس فرضا، وليس فرضا قطعيا، إنما هو فرض اجتهادي. طبعا عند الإطلاق إذا أطلق الفقهاء، إذا أطلق الفقهاء كلمة الفرض فالمراد بها إيه؟ الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه. قال وحد الوجه من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن طولا، مبدأ سطح الجبهة يعني أعلى الجبهة، وما بين شحمتي الأذنين عرضا. شحمة الأذن معروفة هي ما لنا من الأذن، وهو معلق القرط، ما يعلق عليه القرط الحلق، يعني الحلق يسموه بالشامي. الله. فلما كان حدود الوجه من نبذ فتح الجبهة إلى أسفل الذقن طولا ما بين شحمتي الأذنين عرضا، نعلم أنه يفترض على المتوضئ أن يغسل مياقي أو مآقي العينين، موق العينين، وهذا مما ربما غفل عنه كثير من الناس، موق العينين لا سيما بعد الاستيقاظ من النوم. كذلك الواجب يجب أن يغسل ما يظهر من الشفتين عند الانضمام الطبيعي، كذلك البياض الذي بين الأذان، عفوا بين الأذن والعذار، بين الأذن والعذار. العذار هو معنى بمعنى السالف، السوالف هذه أو اللحية النابتة على الوجه في البياض بين الأذن وبين العذار، هذا البياض يجب غسله على الصحيح المعتمد. أبو يوسف رحمه الله قال هذا البياض لا يجب أو يسقط غسله، فرض غسله بنبات اللحية. كذلك الحواجب، إن بشرة الحاجب إذا كانت الحاجب خفيفا يجب إيصال الماء إلى بشرة الحاجبين. كذلك الشارب إذا كانت الشوارب خفيفة يجب إيصال البشرة الماء إلى بشرة الشاربين. وكذلك اللحية إذا كانت خفيفة يجب إيصال الماء إلى البشرة. وأظن سيأتي الحديث عن ذلك والله تعالى أعلم. قال والمرفقان تثنية مرفق بكسر الميم وفتح الفاء، مرفق وعكسه يعني فتح الميم وكسر الفاء مرفق. موصل الذراع في العضد، معروف الذراع هو العظم الذي يلي الكف، هذا يسمى ذراع العظم الطويل. العضد هو العظم الذي يلي المرفق ويقرب من الكتف. والكعبان تسمية كعب، والمراد به هنا العظم النافئ المتصل بعظم الساق وهو الصحيح هداي. ليش قال وهو الصحيح؟ لأن للفقهاء قولان في معنى الكعب. هلأ إذا نظرت إلى قدمك إلى الإبهام وطلعت قليلا إلى فوق الإبهام تقريبا شد 5 أصابع تجد عظما ناتئا. هذا العظم الناتئ هو نتوء خفيف جدا يسمى كذلك كعبا، يسمى كذلك هذا يسمى كعبا. فالكعب إذا أطلق في باب الحج المراد به في باب الحج المراد به هذا العظم الناتئ الذي هو مقابل الإبهام. وإذا أطلق الكعب في باب الطهارة المراد به هذا العظم الناتئ المتصل بعظم الساقين هنا، لأنه الشرط في الحذاء الذي يلبسه الحاج أن يكون أسفل الكعبين يعني أسفل هذا العظم الناتئ الذي هو مقابل الإبهام. أما في الوضوء الواجب أن يغسل إلى الكعبين يعني هذا العظم. لذلك الشيخ ماذا قال؟ وهو الصحيح يعني لوجود اختلاف بين الفقهاء في معنى الكعب، هل المراد به الكعب الذي يلي الإبهام أم الكعب الذي هو العظم الناتئ المتصل بعظم الساق. يوجد من قال القول الأول ويوجد من قال بالقول هذا الذي نص عليه الشيخ وهو الصحيح المعتمد. قال والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل على سبيل الفرضية. والقاعدة معلومة لديكم، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والقرآن ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هنا فائدة هامة ينبغي أن نعلمها، أن الشيء إذا مد إلى جنسه دخل في الغاية في المغيب، وإذا مد إلى غير جنسه لم تدخل الغاية في المغيب. أعيد، الشيء إذا مد إلى جنسه دخلت الغاية في المغيب. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالمرفق هو من جنس اليد أم ليس من جنسها؟ هو من جنسها، فيدخل المرفق في وجوب غسل اليد. وأتموا الصيام إلى الليل. فالليل هو من جنس النهار أم ليس من جنسه؟ ليس من جنسه، فلا يدخل جزء من الليل في وجوب الصيام. الله. قال والغسل إسالة الماء يعني مع التقاطع لا تكفي الإسالة، لا بد من التقاطع. وحد الإسالة في الغسل أن يتقاطر الماء ولو قطرة عندهما، يعني عند أبي حنيفة ومحمد، قالوا حتى يسمى، لا يسمى الغسل غسلا إلا إذا تقاطر الماء أقل شيء قطرة واحدة، حتى لو لم يسل الماء لأن استعمله استعمال الدهن لم يجوز هذا الوضوء في ظاهر الرواية، كما لو أنه توضأ بالثلج ولم يقطر شيء. ما الحكم؟ لا يجوز هذا الوضوء عند أبي حنيفة ومحمد. قال وعند أبي يوسف يجزئ إذا سال على العضو وإن لم يقطر فتح. إذا أبو حنيفة أبو يوسف قال الغسل هو عبارة عن مجرد بل المحل بالماء سواء سال أو لم يسل. إذا ولكن المعتمد هو ما ذهب إليه أبو حنيفة والإمام محمد، ولكن ممكن أن يفتى بقول أبو يوسف لإنسان عنده معه قليل من الماء يكفي لأن يبل أعضاء الوضوء بلا دون أن تسير. إذا ممكن عند أبي يوسف لا يشترط أن يقطر ولا يشترط السيلان، لا يشترط الإسالة. عند أبي يوسف الغسل هو عبارة عن بل المحل بالماء سال أو لم يسل. تمام. الغسل عند أبي يوسف عبارة فقط بل العضو بالماء. فكما قلت فلو أنه وضع يده في الثلج وأخرجها وعمم البلل جميع اليد كان متوضئا عند أبي يوسف. فهذا الكلام ربما يقول إنسان ما نحتاج إليه، لا يحتاج إليه في وقت يندر فيه الماء. قال وفي الفيض أقله قطرتان في الأصح، كذلك الفيض في الكتاب أقل السيلان أن يكون قطرتان في الأصح. قال وفي دخول المرفقين والكعبين خلاف زفر. تفضل. طبعا سال الماء، بس بقي عندنا شيء آخر، إن الإمام محمد، أنا لا أريد أن أتوسع في المسألة، الإمام محمد شرط الصب. الإمام محمد قال لا يسمى الغسل غسلا إلا إذا صب الماء عليه. أدركت هذه التفريعات في المسائل. فالإمام محمد قال لا يسمى الغسل غسلا إلا إذا صب الماء، فالصب شرط عند الإمام محمد. قال وفي دخول المرفقين والكعبين خلاف زفر. الزفر رحمه الله قال لا يجب إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء لأن الغاية عنده لا تدخل في المغية، وذكرت لكم قبل قليل القائد. قال والبحث في ذلك وفي القراء غير متفقين عليها. هنا عندنا قواعد متفق عليها، عندنا قواعد متفق عليها، وعندنا قواعد غير متفق عليها، ولكن ذهب إليها الجمهور. هنا قال والبحث في ذلك، يعني في دخول المرفقين والكعبين في وجوب الغسل وعدم دخول ذلك، وفي القراءتين في أرجلكم، قراءة الجر وقراءة النصب. قال في البحر الرائق لا طائل تحته بعد انعقاد الإجماع على ذلك، يعني بعد أن انعقد الإجماع على وجوب إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء، وعلى بعد أن انعقد الإجماع أن الجر في قراءة الجر إنما هو للمجاورة، لأن الشيعة استدلوا بقراءة الجر وأرجلكم أن الواجب في الرجلين المسح، فقال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذه قراءة. ويا شيخنا طيب، هذه أحد القراءات المتوافرة. يعني فالشيعة قالوا، استدلوا بهذه القراءة على أن فرض القدمين المسح للغسل. فيقول الشيخ يحيى الرائع، يقول هذا كلام باطل، واستدلوا على بطلانه بأدلة كثيرة جدا. قال الشيخ لا قائلة، يعني لا فائدة من البحث في ذلك. ليه؟ لأن الإجماع قد انعقد وانتهى على وجوب غسل المرفقين والكعبين في الوضوء، وعلى أن رواية الجر إنما هي للمجاورة لا لإثبات أن فرض القدمين المسح للغسل. ثم قال والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية، لا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني لما جررنا هنا أرجلكم؟ هل المراد أنها جرت لأن فرض الرجلين المسح كما هو يعتقدي وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم؟ قال لا، ليس هذا المراد، وإنما جرت لأرجلكم لأنها جاورت المجرور فأخذت فجرت. واضح؟ لما جاورت المجرور كلمة أرجلكم هي أصل فيها أن تكون منصوبة، لأن معطوف على المنصوب، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، تمام؟ ولكنها لما جاورت المجرور جرت، فيسمى إيش؟ جر للمجاورة. والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية. نعم. الله. قال والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية، أي مقدم الرأس، وهو الربع، يعني مقدم الرأس هو بمقدار الربع، وذلك لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أتى سباطة بالضم بضم السين، أي كنافة قوم، فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه. يعني السباطة معروفة، يعني مكان تجمع القمامة، كان تجمع القمامة في مكان معين. النبي صلى الله عليه وسلم أتى وبال قائما في هذا المكان، ثم توضأ ومسح على ناصيته. الشاهد طبعا هو قوله ومسح على ناصيته، نعم، والناصية هي بمقدر مقدار ربع الرأس، فكان المفروض في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم هو ربع الرأس. وقلنا المسح من حيث المقدار ظني الدلالة، وهو فرض اجتهاد وليس فرضا قطعيا. قال ومسح، سيأتي الكلام لو انتظرت قليلا فقط. قال ومسح على ناصيته وخفيه. قال والكتاب مجمل في حق المقدار. ايش يعني والكتاب؟ يعني نفس القرآن، وامسحوا برؤوسكم، هذا مجمل في حق المقدار. فالتحق أي قول المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبان، التحق هذا النص بيانا به. هذا الكلام كلام الشيخ القدوري رحمه الله، وفي الواقع كما قال العلماء هو جواب عن سؤال تقديره. حديث المغيرة خبر واحد، حديث المغيرة خبر آحاد لا يزاد به على الكتاب، لأنه يعني عندنا نحن الخبر كما قلنا إما متواتر أو غير متواتر، وغير المتواتر إما أن يكون آحادا وإما أن يكون مشهورا. فإذا أردنا، وكان عندنا خبر المتواتر، إذا أردنا أن نزيد على الخبر المتواتر لابد أن تكون الزيادة بخبر المتواتر مثله أو بخبر مشهور أو بخبر مشهور. فهنا قول المغيرة ومسح على ناصيته، هذا الخبر ليس متواترا، هذا خبر آحاد، خبر آحاد. فكيف خالفتم قواعدكم وزدتم على النص المتواتر بخبر آحاد؟ وهذه الزيادة نوع من أنواع النسخ، والنسخ من شروطه أن يكون الناسخ في قوة المنسوخ، ولا يصح أن يكون أقل مرتبة. فما هو الجواب؟ الجواب أنه أن هذا ليس من باب الزيادة على الكتاب، بل الكتاب مجمل في حق مقدار مسح الرأس. فالتحق الخبر الواحد وهو قول المغيرة ومسح على ناصيته، التحق الخبر الواحد بالنص بيانا، يعني حيث أنه بين الإجمال الموجود في النص. وبالاتفاق يجوز أن يقع الخبر الواحد، يجوز أن يكون الخبر الواحد مبينا لمجمل الكتاب. فهنا الحديث هو ظني الثبوت قطعي الدلالة، ظني الثبوت قطعي الدلالة، فلا تثبت به الفرضية، لا تثبت به الفرضية. ولكن الشيخ كما قال هذا النص هو بيان للنص المجمل، للنص القرآني المجمل. إيش يعني مجمل؟ نقول نص قرآني مجمل. المجمل كما عرفه علماء الأصول هو لفظ لا يفهم المراد منه إلا باستفسار من المجمل وبيان من جهة المجمل. فالقرآن الكريم، القرآن الكريم قال وامسحوا برؤوسكم، فهذا نص مجمل لا نفهم المراد منه، هل نمسح الرأس كله أم جزءا من الرأس؟ لابد أن يأتي البيان ممن أجمل هذا النص، والذي أجمل هذا النص الباري تبارك وتعالى. ومن الذي يبين عن الله سبحانه وتعالى؟ النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقلنا هذا ومسح على ناصيته هذا نص مبين للإجمال الوارد في الكتاب، يعني في القرآن، والله تعالى أعلم. قال في بعض الروايات قدره أصحابنا بثلاث أصابع من أصابع اليد، يعني قدر جعل المقدار المفروض مسحه من الرأس مقدار ثلاث أصابع اليد. ليه؟ قال لأنها أكثر ما هو الأصل في آلة المسح هداية. طبعا آلة المسح هي الأصابع، آلة المسح هي الأصابع، نعم. ولكن هذا الكلام غير معتمد. قال في الفتح، وأما رواية في فتح القدير شرح الهداية، قال في الفتح وأما رواية جواز قدر الثلاثة الأصابع وإن صححها بعض المشايخ نظرا إلى أن الواجب إلصاق اليد والأصابع أصلها، الأصابع أصل اليد، ولذا يلزم بقطعها بقطع الأصابع دية كل اليد، والثلاث أكثرها، الثلاث أصابع أكثر اليد، وللأكثر حكم الكل، وهو المذكور في الأصل. يعني هذا الكلام هو المذكور في الأصل. إيش في الأصل؟ في الأصل هو الكتاب الإمام محمد المسمى بالمقصود. الإمام محمد ألف ستة كتب تسمى كتب ظاهر الرواية، نقل فيها مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. من هذه الكتب كتاب اسمه المبسوط ويسمى بالأصل، فيحمل على أنه قول محمد، يعني رواية جواز المسح لمقدار ثلاث أصابع يحمل على أنه قول الإمام محمد، لما ذكر الكرخي والطحاوي عن أصحابنا أن المسح مقدار الناصية، ورواه الحسن عن أبي حنيفة، ويفيد أنها غير المنصور رواية، يعني أن رواية الاختفاء بمقدار 3 أصابع هذه الرواية غير المنصور رواية. قول المصنف يعني صاحب الهداية وفي بعض الروايات الشيخ المرغناني في كتابه الهداية قال وفي بعض الروايات قدره أصحابنا ب3 أصابع. لما قال الشيخ المرغناني في الهداية وفي بعض الروايات هذه الطريقة في عرض المسألة كأنه يشير إلى أن هذا القول غير صحيح، ولكنه ما نص على ذلك، ولكن يفهم هذا المعنى، وهذا المعنى هو المعتمد. المعتمد كما قال الشيخ في فتح القدير أن المعتمد أن المفروض هو المسح بمقدار ربع الرأس، والله تعالى أعلم. ثم قال وسنن الطهارة. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.